سبح الرب تسبيحا جديدا، سبح الرب يا كل الأرض، سبح الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا في الأمم بمجده بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا، مهوب على كل الآلهة، لأن كل آلهة الأمم شياطين، أما الرب فصنع السماوات، الجلال والبهاء قدامه، الطهر والجمال العظيم في قدسه. قدموا للرب يا جميع قبائل الأمم، قدموا للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لإسمه، احملوا الذبائح وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في دياره المقدسة، فلتتزلزل الأرض كلها أمام وجهه. قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة، وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع، يدين الشعوب بالاستقامة، فلتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، وليعج البحر وجميع ملئه، تفرح الوديان وكل ما فيها، حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب، لأنه يأتي ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل، والشعوب بالاستقامة.